التي كانت تتعرض التي تعرضنا فيها إلى القاعدة المرزائية، والتي كان مضمونها يقول: متى ما علق حكم ترخيصي على عنوان وجودي فلا يمكن، فلا بد لتطبيق ذلك العنوان الترخيصي من إحرازي ذلك العنوان الوجودي، فمع عدم إحرازه لا يمكن الحكم بتحقق الرخصة والترخيص. ومثل لذلك: لا تأذن، ما إذا قال المولى لعبدي لا تأذن لأحد بالدخول علي إلا لأصدقائي، لأن أصدقائي يعني أرخص لك الدخول أن يدخل وتأذن له. رخصة علقت، الترخيص والإباحة علق عليه من على عنوان الصديق الذي هو عنوان وجود. فالعبد ما يجوز أن يفتح الباب ويأذن، والإباحة علق عليه من على عنوان الصديق الذي هو عنوان وجود. فالعبد ما يجوز أن يفتح الباب ويأذن إذا شك أن هذا صديق أو لا. لا، لابد تحل الصديق بعدين تقول له تفضل، أما إذا ما تعرف صديق تفضل ما يجوز. وهكذا لو قيل المثال الثاني الذي ذكر، ماذا كان المثال الثاني؟ نسيته. قسم هذا المال بين فقراء، فلا بد من إحراز أن الشخص فقير ذات الوقت يجوز إعطاء قسم من المال. ثم قلنا بعض عبائر المرزا في هذا المقام، عبائر المرزا فيها بعض أحدثها، عبائر المرزا في هذا المقام ذكرت متى ما علق الحكم الترخيصي على عنوان من دون قيد أن يكون الحكم الترخيصي قد جاء قد ذكر المولى في استثناء من حكم إلزامي، ولكن بعض عبائر الأخرى قد يشهد بإرادته لذلك، وأنه إذا كان حكم إلزامي ثم استثني منه ترخيص المعلق على عنوان وجودي كالمثال الأول، حينئذ على أي حال لا بد من إحراز العنوان الوجودي. هذا كله كتب أمس مطلبنا الجديد هذا، ورتب على ذلك قد تجرب بعض النتائج والثمرات من قبيل أنه لو كان لدينا ماء مخلوق الساعة، مخلوق الساعة بحيث لم تكن له حالة سابقة يحرز فيها أنه كر أو ليس بكر، وشككنا في آن خلقته أنه كر أو لا، فإذا كان كرا فهو معتصم ولا ينفعل بملاقات النجاسة، وإلا انفعل. في مثل هذا حكم المرزا بانتفاء العاصمية عنه، عاصمية أو الاعتصام عنه، اعتصام اظنه انتفاء الاعتصام عنه، لانه لان الاعتصام الذي هو في حكم الترخيص معلق على عنوان الكر، وحيث لم يحرز فلا يحكم بثبوت الاعتصام. وليس ذلك إلا من باب القاعدة التي تمثلت بها، وليس من باب استصحاب عدم الحرية في الزمن السابق لفرض احسنتم عدم وجود حالة سابقة. لعل نفترض هكذا، واذا قيل بذاك الذي الشيء يسمونه كان في زمان بني اسرائيل حجر شنو فجأة ماذا ينبع منه الماء، واذا قيل يجري استصحاب العدم الازلي الثابت، عدم الازلي علما للحرية الثابت قبل خلقة الماء، فإنه قبل خلقته لم يكن ماء ولا وصف الكرية، وبعد خلقته إذا شك في تحقق وصف الكرية استصحب عدم السابق، فلعله من هذه الجهة يحكم بعدم شنو الاعتصام. اذا قيل هكذا كان الجواب على السريع، جاوب اكو واحد عارف استصحاب عدم الكلة، نعم ذاك ليس محل الهاتف. كان الجواب ان المرزا لا يرى حجية الاستصحاب الاعدام الازلية في والنظر العزئي، لذلك احيانا مو بعيد الشيء. ومن جملة الثمرات التي رتبها الحكم بان الاصل في الدماء والفروج والأموال هو الحرم، الحكم بأن الأصل في الدماء والفروج والأموال هو الحرم، فإن هذا الأصل من أين نشأ بعد عدم وجود نص يدل عليه بالخصوص؟ إن المرزا ذكر أن ذلك من جهة القاعدة التي ذكرتها، منشأ القاعدة، حيث ان علية النظر او جماع مرتبة على عنوان وجودي، وهو عنوان الزوجة الأزواج أو ملك اليمين. فإذا شك في تحقق العنوان المذكور فلا يمكن الحكم بالحلية، وهكذا حلية التصرف في المال ثابتة لعنوان، ثابتة في حالة طيب النفس الذي هو عنوان وجودي. فمع عدم إحرازه، هذا إحراز طيب النفس، فلا يمكن الحكم بحلية التصرف. ويمكن ذكر بعض الأمثلة الأخرى للثمرة. من قديم إن المرأة إذا شكت في كونها قرشية أو لا فالمناسب أن تتحيض، فالمناسب أن تتحيض إلى 50، إلى 50، لأن التحيض إلى 60 رتب على عنوان وجودي، وهو قرشية. فإذا شك في تحقق العنوان المذكور لم يحتم بالتحيض إلى 60، اللهم إلا أن يقول المرزا هذا المثال باطل، لأن الحكم بالتحيض سواء كان إلى 50 أو إلى 60 ليس من باب الرخص، بل هو ثابت بنحو الإلزام. ويمكن ذكر مثال آخر أيضا، فقط هذا المثال أذكره، ويمكن ذكر مثال آخر وهو ما لو شك في شرط أنه موافق للكتاب حتى يكون نافذا، أو لا حتى لا يكون نافذا، فإنه في حالة الشك في صدق عنوان الموافق يحكم بعدم النفوذ للقاعدة التي أشار لها قدس سره. إلا أن يقول أيضا هذا المثال قابل للمناقشة لنفس ما تقدم، من أن الحكم بالنفوذ بنحو الإلزام وليس بنحو الرخصة. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره ويرد عليه وما تعرفنا في قصص الأموال الفروج فما عندنا مختلف. ها فلذلك يقول نسويها شنو نقول؟ لن يفرد امور ثابته بالارتكاز، نقوم نطلع منها ومنها هذا قلال زين. وهذا حصيله ما افاده ويرد عليه، الان اريد نناقش هذه القاعده ويرد عليه ان كل حكم اذا رتب على موضوع فظاهر الكلام أن ثبوت الحكم واقعا يدور مدار تحقق عنوان الموضوع واقعا. وانتفاؤه يدور مدار شنو؟ انتفائه واقعا. فلو قيل اكرم العالم يكون وجوب الاكرام واقعا، ثابتا لعنوان العالم الواقعي. فإن ثبت واقعا ثبت، وإن انتفى واقعا انتفى. وعليه ففي حالة الشك في ثبوت عنوان الموضوع واقعا ينبغي التكمل. شنو شقول ينبغي شنو حالة الشد عرفوا هذا شنو ما صار جواب هذا صار ويا المبدأ ينبغي التردد في ثبوت الحكم واقعا وعدمه، حيث ان من المحتمل ثبوته واقعا يعني ثبوت عنوان الموضوع فيكون الحكم ثابتا واقعا، ويحتمل عدم ثبوته واقعا فلا يكون الحكم ثابتا واقعا. ولا معنى للجزم في حالة الشك في ثبوت عنوان الموضوع في ثبوت عنوان الموضوع لا معنى للجزم شنو شقولا ديما بعدم ثبوت الحكم بعد الالتفات الى وجود شنو احتمالين في الواقع. اصبروا وش اقول. وإذا أجاب قدس سره بأن العرف يحكم في حالة الشك انتفاء في حالة الشك بمن يعني الشك في عنوان الموضوع يحكم بمن انتفاء الحكم إذا قال هكذا كان الجواب، وإذا أجاب قلنا بأن العرف نسلم حكمه بذلك، ولكن لعله من باب استعمال استصحاب عدم تحقق عنوان الموضوع. فالشخص سابقا لم يكن عالما حينما ولد، الشخص سابقا يعني حينما ولد، يعني حينما ولد لم يكن عالما، فإذا شك في ثبوت عنوان اتصافه بالعالمية استصحب العدم. إن من المحتمل استناد العرف إلى الاصطحاب، ولا توجد حالات متعارفة ليس فيها شنو حالة سابقة. وبالرغم من ذلك شنو يحكم العرف بعدم ثبوت الترخيص. وعليه فمن المناسب في موارد عدم ثبوت الحالة السابقة الرجوع لمن؟ إلى الأصول القولية الثابتة في المرحلة المتأخرة. ففي مثال الماء مشكوك الكرية يرجع إلى شبولا كمل يرجع إلى استصحاب نجاسة الجسم الذي يراد تطهيره بالماء المشكوك لاستصحاب نجاسة. وبالنسبة إلى الماء نفسه يرجع إلى استصحاب طهارته لو لاقاه جسم نجس. رجاء استصحاب مو استصحاب الحالة السابقة في الشرك. لا مو استصحاب الكرية صحيح، ماكو حالة كرية ما إله أصول. قلت شنو الطولية في المرتبة المتأخرة، مو استصحاب شنو حالة السابقة، لا ما إله حالة السابقة عن كرية وعدم. غاية الأمر نشوف هذا تنجس يوم ما تنجس، أن يرجع ماذا إلى استصحاب عدم تنجسه، أو إلى إذا ما موجود استصحاب خصالة الطهارة مثلا وغير ذلك. تنزيح الأصل مو مهم، أصل الطهلي ما هو، لا تلتقى بعد ينقعه الفقيه الشكل المناسب وإلا غير صحيح وإلا استصحاب مثل عدنا العدم العدم جيد. يعني حتى لو سلمنا ايه يعني نفترض ان استصحاب عدم العدم ايه ايه زين. هذا كله مضافا إلى أنه لو سلمنا وجود بناء عرفي على ما ذكره، فهو وجود بناء عرفي على ما ذكره فهو لا يكون حجة إلا بعد عدم الرجع. والرجع ثابت وهو حيث ان أدلة البراءة في حالات الشك تقتضي الحكم بالبراءة ويكون إطلاقها رابعا عن البناء المذكور. ففي مثال المال المشكوك رضا صاحبه بالتصرف يكون مقتضى إطالة البراءة شنو؟ جواز التصرف بعد فرض عدم وجود شنو؟ استصحاب ينقح عدم مفروض نموت شيء ولا مفروض نها هكذا ليش كنا عليه أن استصحاب شنو ينقح؟ لا مفروض نها عدم وجود استصحاب ولو بنقول عدم الأذن إيش مفروض يكون مقتضى إصالة إطلاق دليل البراءة جواز التصرف ويكون هذا الإطلاق رادعا عن البناء العرفي المذكور وبذلك لا يكون شنو حجة يعني هذا البناء المذكور. وفي بقية الموارد يرجع إلى الأصل الإطلاق الأصل المناسب إحنا هذا أصل برامة ستن باب نداء ولا الأصل المناسب يرجع عليه إطلاق الأصل المناسب. وبهذا ننهي حديثنا إن شاء الله تعالى عن مباحث البراءة وننتقل إلى مباحث عنوان جديد السلام فليصير إلى مباحث العلم الإجمالي أو تعبير المرادف مباحث شف المكلف به. بعد لا تقول أو تعبير المرادف الثالث أصالة الاشتغال بعد يصير عنوان طويل هذا على أي حال. العلم الإجمالي له سقط العنوان له صور متعددة فتارة يشك في ثبوت أحد حكمين مختلفين لمتعلق واحد وثانية يشك في ثبوت حكم واحد لأحد متعلقين مختلفين وثالثة يشك في ثبوت أحد حكمين مختلفين لأحد متعلقين مختلفين. مثال الأول مثال الثاني مثال الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.